سوف يحتسم ويستحي، ففي الغالب انه يقول لا يعتذر مثلا ويكفك عن ان تكرمه. لكن الكريم كابراهيم عليه السلام لشده حرصه على اكرام ضيفه، طبعا لم يستاذن الضيف، لم يخبره بانه سيعد الطعام او كذا، وانما ذهب خفيا، فهذا من غايه الاكرام، فراغ الى اهله في استخفاء. ذهب في خفيه من ضيوفه الى اهله. ومن ادب المضيف ان يخفي امره وان يبادر بالكراء من غير ان يشعر به الضيف، حذرا من ان يكفه ويعذره. وعن ابي عبيد انه لا يقال راء الا اذا ذهب على خفيه، لان الروض فيه معنى الاخفاء الغمس، ولذلك يقال روغ اللقمه، روغ اللقمه اذا غمسها في السم تماما حتى رويت من السم، فيقال يعني روغ اللقمه، فراغ الى اهله، فلا بد يكون فيها معنى الاخفاء الاستخفاء. نعم. فجاء بعيد من تميم اي قد انضجه سيا مشوي، فقربه اليهم اي بان وضعه بين ايديهم، قال الا تاكلون اي منه. قال القاضي وهو مشعر بكونه حنيدا، حنيدا يعني مشويا، والهمزه فيه للعرض الا تاكلون، والحث على الاكل على طريقه الادب، الا تاكلون افضل من ان يكون كلوا، الا تاكلون يعني فيها الحث على الاكل على طريقه الادب، ان كان قاله اول ما وضعه يتلطف بهم ويدعوهم يقول الا تاكلون. اما اذا كان قال هذه العباره الا تاكلون حينما راى اعراضهم عن الطعام فللانكار عليهم الا تاكلون، يعني قد وضعت الطعام فلماذا لا تاكلون، فاوجس منهم كيفا اي اضمر الكيفا لظنه انهم ارادوا به سوءا، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اي يبلغ ويكمل علمه. فاقبلت امراته في صره اي صيحه، فطشت وجهها اي لطمت وجهها تعجبا على عاده النساء في كل غريب عندهن، وقالت عجوز عقيم اي عاقر ليس لي ولد، قالوا كذلك قال ربك اي مثل الذي قلنا واخبرنا به، قال ربك فانما نخبرك عن الله فاقبلي قوله ولا تتوهمي عليه خلاف الحكمه ولا الجهل بعدم قبولك للولاده انه هو الحكيم العليم. قوله تعالى وبشروه بغلام عليم، من الغلام؟ الدليل وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، ولان في نفس هذه القصه في سورة هود يعني جاء نفس قصة ايه ضيافة ابراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكة. امر اخر ان في الآية قوله تعالى ايه فاقبلت امرأته في صرته وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم، من هي العجوز العقيم؟ شر. اما هذا فكانت سرية، هذه امرأته، اما الاخرى فكانت ايه سرية لها، وهذا كانت سرية امل، اما شارة فهي حرة زوجة. ولذلك قال ايه فاقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فابدت يعني السبب من جهتها، وفي سورة هود ابدت السبب من جهتها ومن جهة ابراهيم عليه السلام، فألد قالت يا ويلتى ألد وانا عجوز، وهذا فعل الشيخة واضح، فهذا انما كان في حق ايه سارة وليس في حق هذا. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا في تفسير هذه الآيات، يقول رحمه الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخر الآيات، يقول ففي هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام في وجوه متعددة. هذه الجملة من الآيات، وهذه من الآيات التي تدل على إعجاب القرآن الكريم وأنه في القمة من الفصاحة والبلاغة ويعني الإتقان. أما وجوه احتواء هذه الآيات على الثناء على إبراهيم عليه السلام فأولها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، هذا على القول بأن قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذا قلنا إن الإكرام هو إكرام إبراهيم ضيوفه فهي ثناء على إبراهيم،

في معناها الان انه يفتح البرج مثلا او المحفظه ويطلع فلوس ويعيد فلوس الايه هيشتري فيها الطعام مثلا للضيف. اي نعم انا بالضيف نعم. فيقول هذا بخلاف من يتفاخر ويتبارز على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه يعني امامه ويحل سرة النفقه ويزن ما ياخذ ويتناول الاناء بمرأة منه ونحو ذلك مما يتضمن تخذيل الضيف وحياءه. فرفض فراغ تنفي هذين الامرين فراغ الى اهله. فكل شيء تم اتفاقه وفجاه حضر الطعام يعني جاهزا. وفي قوله تعالى فراغ الى اهله مدح اخر له لما فيه من الاشعار ان كرامه الضيف معده حاصله عند اهله جاهزه عند اهله وانه يحتاج ان يستقرب من جيرانه ولا يذهب الى غير اهله اذ قرى الضيف حاصل عندهم. فجاء بعلل سمين هذا يتضمن ثلاثه انواع من المدح. احدها خدمه ضيفه بنفسه فانه لم يرسل به وانما جاء به بنفسه. الثاني انه جاءهم بحيوان تام لم ياتهم ببعضه ليتخيروا من اطيب لحمه ما شاءوا. الثالث انه سمين ليس بمهزول وهذا من نفائس الاموال. ولد البقر السمين فانهم يعجبون به فمن كرمه هان عليه ذبحه واحضاره. فقربه اليهم قوله اليهم متضمن المدح واداب الاخرى وهو احضار الطعام الى بين يدي الضيف بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. قوله الا تاكلون فيه مدح وادب اخر فانه عرض عليهم الاكل بقوله الا تاكلون وهذه صيغه عرض مؤذنه بالتلطف بخلاف من يقول ضعوا ايديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا. قوله فاوجس منهم خيفه لانه لما راهم لا ياكلون من طعامه اضمر منهم خوفا ان يكون معهم خطا لان طبعا الكون يقبل الطعام الضيف الذي يقبل الطعام خاصه الذي لا تعرفه فهذه دلاله على انه ايه على السلام قبول الكرامه. اما اذا لم يقبل الطعام فهذه سمه من اتى يريد بك شرا اتى يريد بك شرا. يقول فاوجز منهم خيفه لانه لما راهم لا ياكلون من طعامه اضمر منهم خوفا ان يكون معهم شر فان الضيف اذا اكل من طعام رب المنزل اطمان اليه وانس به. فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف قد فهمنا انك خفت منا لا تخف يعني فافهموه انهم ملائكه والملائكه لا تاكل ولا تشرب هذا هو السبب والعذر الذي من اجله لم ياكل قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. يقول ابن القيم هذا الغلام اسحاق لا اسماعيل طبعا من شيء من المنطقه التي يحصل فيها الخلاف والترجيح موضوع الايات التي فيها الخلاف في الذبيح هي الايات المتعلقه به بالذبيح هل هو اسماعيل ام اسحاق قطعا هو اسماعيل عليه السلام بخلاف يعني ما يقوله اهل الكتاب ووافقهم للاسف بعض العلماء لكن الراجح قطعا ان الذبيح هو اسماعيل كما في سوره الايه الصفات. فهذا هي الموضع الذي يناقش فيه من هو الغلام ثم ناتي بالادله على انه هو اسماعيل وليس اسحاق واضح لان فهذا الغلام اسماعيل اسحاق لا اسماعيل لان امراته عجبت من ذلك عجبت فقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي فانى لي بالولد. واما اسماعيل فانه من ذريته هاجر وكان بكره واول ولده. وقد بين سبحانه هذا في سورة هود في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب معناها إيه؟ يعني بشرناه بإسحاق ونافلة زيادة على إسحاق أنه سوف يرزق منها الولد الذي هو إسحاق ويعيش حتى يرى ولد الولد الذي هو يعقوب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذا يفهم منه أن إسحاق سيعيش حتى يبلغ مبلغ الرجال وينكح ويولد له في حين الذبيح كان غلاما. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فلو كان هو اسحاق لتنافى مع هذه الايه لان اسحاق قد ظن انه يعيش لان البشاره اخبرت انه يعيش الى ان يتزوج بل يولد له اسحاق يعقوب اما فسيصدق هذا على اسماعيل وليس على اسحاق. نعم. طبعا الآية التي في سورة هود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هي نفس هذه القصة التي وردت في سورة القصة إكرام هؤلاء الرجال. قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها يقول فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى النذبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار. فصكت الوجه عند هذا الإخبار كما قال يعني القصري رحمه الله تعالى في تفسيره هنا فأقبلت امرأته في صرة في صيحة فصكت وجهها يعني إيه لطمت وجهها تعجبا. ليس هذا من اللطم الذي هو من المياه وإنما هذا على سبيل التعجب يقول على عادة النساء في كل غريب عندهن لم تتمالك نفسها من شدة التعجب من هذه البشرة فصكت وجهها لطمت وجهها. فيقول ابن القيم فيه لأنه ضعف عقل المرأة وعدم متابعتها لأن المرأة كتلة من العطف فتنفعل أحيانا ولا يعني إيه تنضبط في انفعالها لذلك يشتر دائما بإبعادها عن يعني عن يعني عما يعني يهجز عواطفها واضح كتشريع الجنائز مثلا لأنها ممكن إذا حضرت الجنائز أو حضرت عند الفتاة لا تتمالك نفسها ومعلوم أنه يحصل من بعض النساء من الصراخ والعويل وهذه الأشياء. فلذلك يعني تذاب الدين أمثال هذه الأشياء للأسف حتى عند الفروج لا تتملك المرأة إلا من رحم الله من الأخوات المنتزمات لا تتملك المرأة حتى عند الفرح حتى عند الفرح يأتين بهذه الأصوات المنكرة التي يقع لها سواء في الفرح أو في يعني الحزن يحصل عدم تملك بشدة العاطفة عندها والانفعال. ولذلك السريعة لا تقبل شهادتها في الجنايات حوادث القتل والذبح والحرق وكذا لا يقبل شفاعتها لا تقبل شهادتها. لماذا؟ لانها يعني لا تتمالك وانفعالها العاطفي قد يعجزها عن ان تثبت الشهاده على وجهها بخلاف الرجل طبعا. وقالت عجوز عقيم فيه حسن ادب المراه عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة. من أخذ هذا؟ أن المرأة إذا خاطبت الرجال تختصر الكلام بقدر المستطاع. نعم حذفت المبتدأ لم تقل أنا عجوز عقيم وإنما قالت عجوز عقيم اختصرت الكلام جدا. لكن لو واحدة بقى من بنات هذا الزمان او من سأل الزمان الا من عظم الله اين فلان فلان والله اذا قالوا كذا وذهب الى كذا وطابت فقا انتظر او كذا الى اخر هذا الكلام. هلا المفروض ان ايه المرأة اذا خطبت الرجال تختصر جدا في الكلام تختصر على ما تتأدى به الحاجة. اما المطاولة في الكلام والمقاولة والقيل والقال وفتح هذه الاشياء فهذا مما لا ينبغي. يعني بالمناسبة نتوقف وقفة يسيرة يعني مع بعض مع احد التنبيهات لانه ورد يعني بعض الشكاوى من نسبه قليله جدا من الاخوات ولله الحمد اخواتنا على خير. ولكن بمناسبه ذكر طباع المرأة يعني يحصل احيانا طبعا تعرفون ان احنا لسبب معين قلنا ان الاخوات اللائي يصطحبن الاطفال ياتينا يكون تحت المصلى تحت. اما اللائي ياتينا بمفرد هنا يأتينا هنا حتى لا يشوش الأطفال على الأخوات أن لا يحضر لدروس يعني يريد من التركيز في الدرس. فكل قليلا من الأخوات بتتحدث حتى في وجودهن هنا معنا في المسجد في أعلى. فيعني ننذر بالأخوات ونذر أن لا ينشغلن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى والإنصات في الدرس. أما الكلام والحواديت ونشرات الأخبار والكلام على التدخل في خصائص الناس والتحري أسرار البيوت ونحو ذلك من وسائل استنطاق الناس بما عندهم من الأسرار. بعض الناس لهم ظروف خاصة بهم فيأتي بعض الناس تريد أن تكتنف وتنبش أسرار البيوت وخصائص الناس وأحوالهم الخاصة فتستفيد بالناس تكلمها بصورة أو بأخرى حتى تستخرج منها ما لا يعنيه. والرسول عليه السلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هذه من علامة الإنسان قد حسن الإسلام الحسن

مما يسمونها اداب التعامل او الاتيكيت او كذا او كذا. فعندهم ان المرأة المفروض تكون نظيفة ورقيقة ومهذبة وتكلم الرجل بميوعة وبخضوع قول وغير ذلك حتى تكون امرأة يعني متحضرة. لا، نحن لا نريد هذه الحضارة. المرأة المسلمة اذا خاطبت الرجال ينبغي ان تتكلم بخطوة مع الرجل، رجل أجنبي، تتكلم معاه بحزم وخطوة وتختصر، ما أقول خطوة يعني تتوحش في كلامها، لكن تختصر باللهجة، تكون جادة وفقط الكلام الذي تحتاج إليه. إن كانت الحاجة تقضى بثلاث كلمات لا يجوز لها أن تجعلها خمس كلمات مثلا، تختصر فقط على مقدار ما تحتاج من الكلام. أما المقاولة والمحاورة فهذا يخرجنا من آداب الإسلام ويفتح أبواب يعني الشيطان على يعني مصارعنا. الحوار في التليفونات مثلا، الحوار مع الرجل الأجنبي في أي حاجة لابد أن تقتصر على الكلام الجاد والمختصر جدا والذي تؤدى به الحاجة. نعم، لأن المقصود السريع كما تكلمنا من قبله يعني بنت علاقة الرجال والنساء الأجانب عنهن على أساس نظام الأسماك الشائكة في منطقة محظورة، خلاص محظور إلا بضوابط معينة طبعا في المخاطبة أو الكلام إلى آخره، لا خلوة لا خضوع في القول، ويخصص في الكلام عند حد الحاجة. فهناك نظام الأسلاك الشائكة وفصلنا الكلام في هذا من قبل عند تفسير سورة النور. نعم، فأي بلية حصلت في الوجود بين رجل وامرأة إذا تتبعت الخيوط الأولى التي نسجت هذه الفتنة وهذه البلية ستجدها ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة، ومنها نفذ الشيطان وعبر. لكن متى ما حافظت على نظام الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء الأجانب عنهن كانت السلامة من الفتن ومن يعني البلاء. فالمرأة المسلحين يتعامل مع الرجال كما قلت تقتصر على قدر الحاجة، أما أن يستنصفها الرجال أو أن يقول لها مهذبة وإنها كذا أو هذا لا، يعني هذا يتصادم مع علاقات الإسلام. تكلمنا من قبل على قصة ذلك الرجل الذي وجد أخته تلبس لون ثيابا قاتمة داكنة، وضع حجابا كاملا داكنا، فقال هذا ينكر، يعني من رأيك ينكر منك. وضح فكان الجواب إيه؟ أن هذا هو المقصود، أن المرأة المسلمة تلبس الملابس المتناسقة والألوان المتجانسة التي تسرح صدر من يراها، هذا هو مقصود الحجاب؟ لا، الحجاب مقصود حتى نعمق نظام الأسلاك الشائكة بين النساء الأجانب وبين الرجال الذي ليس من محارم. فلا، ده هو ده المطلوب، أن الرجل ينكر إذا رأى المرأة، وليس أن تكذب نظره إليها ولا أن تتزين ويكون في تناسق وألوان مش عارف متجانسة وهذا الكلام هذا في البيت أمام المحارم أو أمام زوجها. أما أنها تتأنق في مظهرها وتتزين حتى تكون لطيفة ومهذبة وتريح عين الناظرين وتفرح صدرهم، هذا مما يتصادم مع الحكمة التي من أجلها شرع الحجاب، لأن الرسول قال ولا يبدين زينتهن إلا مظاهرهن. فالحجاب جعل من أجل ستر الزينة، فهل يعقل أن يكون هو نفسه زينة؟ هل يعقل أن الحجاب نفسه يكون زينة وهو ما شرع إلا ليستر الزينة؟ واضح، سواء كانت الزينة الطبيعية الخلقية أو الزينة المكتسبة كلاهما يعني تستر. واضح، فلو افترضنا امرأة لبست ثيابا صفارة جدا ما في جلدها، لكن لونه اصفر مثلا وفي الورود والزينة والزخارف وكذا، هل هذا حجاب؟ لا، هذه صورة من صورة التبرج. واضح، لانه افتقد احد شروط الحجاب. من شروط الحجاب ايه؟ ان يكون زينة في نفسه، نفس الحجاب لا يكون زينة سواء في نوع الخناش او بطريقة التفصيل او في الوانه او الاشياء الملحقه به من الزينة وهذه الاشياء. فليتقي الله يعني النساء وليتذكرن ان الحجاب انما شرع ليستر الزينه، فمن ثم لا يقبل ابدا ان يكون هو نفسه زينه، لان هذا لا يكون حجابا، فانه يكون صوره من صور التبرج. يقول الله سبحانه وتعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي قال إبراهيم لضيفه فما خطبكم أي ما أمركم وشأنكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي مؤاخذتهم، يعني إنا أرسلنا إلى مؤاخذة قوم مجرمين لمؤاخذة هؤلاء القوم ومعاقبتهم.